فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل: ما هي المسافة التي إذا سافرتها أن أفطر في رمضان؟ الخلاف الفقهي وارد عند العلماء، وهناك قول فيه التيسير على عباد الله، وهو يقول بأن كل ما عده الناس سفرا فيعتبر سفر وتكون رخصة به من قصر الصلاة والفطر، لكن الأصل الاحتياط في العبادة، والأصل عدم القصر، والأصل عدم الفطر. فلذلك قلنا ننتقل من هذا الأصل بما يكون فيه غلبة الظن أنه يباح فيه الفطر ويباح فيه القصر. وورد كما في كلام الشافعية والحنابلة، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه، ورد عن ابن عباس أيضا موافقا ولا مخالف لهما، إلا فيما وجهت نظر الفقهاء، فيما ورد عن أنس وعن غيره أنه قال المسافة على مسافة القصر أربعة برد في الواقع الذي نعيش فيه يكون من 71 كيلو إلى 81 كيلو في هذا الباب. فإذا كان السفر بلغ إلى هذه المسافة فيصح للمرء أن يترخص ويكون له جائز الفطر وأيضا قصر الصلاة وجمع الصلاة في هذه المسافة، دون هذه المسافة ليس له القصر وليس له الفطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.